أحتاج إلى مكتبة الحرم وإلى شراء كتب، وماذا؟ وبعد أن كتبت أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول، أيضا عرفت على ماذا حاجة طالب العلم إلى الكتب، والله المستعان. نعم.